أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فأنتم لم تقتلوا المشركين بقوتكم ولكن الله قتلهم بقوته ونصره، فهو الغالب على كل شيء. وأنت أيها الرسول ما رميت وجوه المشركين بالحصى حين رميت، ولكن الله هو الذي رمى وجوههم فوقع الرمي عليهم، فهو الذي قدر وأعان وأيد وسدد ونصر. والله يمتحن المؤمنين بنصره لهم وإعزازهم وتأييدهم وتمكينهم في الأرض، فهو سامع لكل مسموع، عالم بكل شيء، يسمع الأقوال ويعلم الأحوال، فاختياره عن علم وتقديره عن حكمة. وفي الآية أن الأسباب وحدها لا تكفي، بل لا بد من التوكل على الله وطلب العون منه. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم النصر الذي أيدكم الله به في بدر لامتحان المؤمنين وإبطال الكافرين وإفشال تدبير المشركين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إن كنتم تسألون في دعائكم أيها المشركون أن ينصر الله أحق الطائفتين بالنصر قبل بدر، فقد جاءكم الحكم في بدر بأن نصر الله أولياءه وهزم أعداءه وأيد أهل الحق وخذل أهل الباطل ومكن للمؤمنين وأهان الكافرين. وإذا انتهيتم عن عدائكم للإسلام وتكذيبكم للرسول عليه الصلاة والسلام وعبادتكم للأصنام، فهو خير لكم في الدنيا والآخرة. وإن تعودوا لكيد الدين نعد عليكم بكيدنا المتين، فكلما حاربتم هزمناكم أبدا، ولن ينفعكم جمعكم مهما كثر، فالله أقوى وأجل، ولن ينصركم أحد من دونه، والله دائما مع أوليائه المؤمنين بالتأييد والتسديد والنصر والإعانة. ومن كان الله معه فمن يخاف، ومن كان الله ضده فمن يرجو. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أيها المؤمنون امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه واتبعوا رسوله تسعدوا وتفلحوا في الدارين، ولا تعرضوا عن هدى الله وهدي رسوله وأنتم تسمعون القرآن والسنة بما فيهما من نصائح ومواعظ ووعد ووعيد. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولا تكونوا كمن كفر بالله وادعى سماع الهدى الذي أنزله الله على رسله، وفي الحقيقة أنهم لم يسمعوا سماع قبول واستجابة وعمل وفهم وفقه ومعرفة، إنما كسماع البهائم للصوت لا للفحوى، وللفظ لا للمعنى. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر ما دب على وجه الأرض عند الله الذين صمت آذانهم عن سماع داعي الحق وخرست ألسنتهم عن النطق بالصدق، الذين لا فقه عندهم في المعاني ولا فهم في المقاصد ولا إدراك للنافع والضار ولا تميز بين الحق والباطل، فهم كالأنعام السائمة والدواب الهائمة، فطر منكوسة وبصائر مطموسة، جهل مطبق وسفه محقق. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو علم الله في قلوب هؤلاء الكفرة حبا للهداية واستعدادا لقبول الحق وفطرة مهيئة للاستجابة لأسمعهم سماع نفع وفقه يفهمون به الخطاب، ولو فرض أن الله أسمعهم لصدوا عن الإيمان وأعرضوا عن الاهتداء بالقرآن استكبارا وعتوا وعنادا وفجورا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيها المؤمنون، أحسنوا الاستجابة لله باتباع أمره واجتناب نهيه، واستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم بحسن الانقياد له وجميل المتابعة والاقتداء بسنته، لأن في الاستجابة لله ولرسوله حياتكم السعيدة وعزتكم الغالية ونصركم المجيد وفلاحكم الدائم، لأنكم بغير هذه الاستجابة أموات أذلة هالكون. وتيقنوا أن الله قدير أن يحول بينكم وبين قلوبكم فيتصرف فيها كما يشاء، فيسلب منها الإيمان ويذهب منها اليقين ويطمس منها الهدى ويحجبها عن النور، ثم إن المعاد إليه سبحانه والحساب عنده ليجازي كل عامل بعمله. وهذا يوجب الحذر من زيغ القلوب والخوف من الرجوع إلى علام الغيوب والبعد عن المعاصي والذنوب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أيها المؤمنون، احذروا فتنة قد تقع بكم لتقصيركم في الاتباع وإهمالكم التناصح، فتعم الجميع وتأخذ الكل وتنال بضررها الناس كافة لسوء فعل العاصي وسكوت البريء، كمن شاهد المنكر ولم ينكره مع قدرته على إنكاره، فيعاقب العامة بالذنوب الخاصة. وتيقنوا أن الله شديد العذاب قوي العقاب أليم الأخذ، إذا أخذ القرى أفناها، وإذا عاقب الشعوب أبادها، وإذا غضب أتلف، وإذا بطش أهلك. فيا من يرى سفينة الأمة تغرق بالمعاصي، خذ على يد العاصي، وإلا غرقت مع من غرق، ولا عاصم يومئذ من أمر الله إلا من رحم.